ولهذا اختار أن أخصص إن شاء الله تعالى في الشهر أقل من ذلك على حسب تكون لي الحاجة وعلى حسب حجم الأسئلة التي توجه إليه. وقد عزمت أيضا على أن أراجع هذه الأسئلة وأقرأها مليا ثم بعد ذلك أجيب عليها بعد التأكد من صحة الجواب مستندا إلى الأدلة إن كانت موجودة خاصة بالأدلة الشرعية، وإذا لم يكن ثمة أدلة فإني أسند الفتوى إلى أصحابها وأقول أن هذه المسألة أبدأ الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو جدة من المشايخ وهي في كتبهم أو في رسائلهم وما إلى ذلك، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين أو من المعاصرين. وعلى كل فهذه ليست حصة الفتوى حتى يفهم الجميع، أولا لأننا لسنا منتهي الفتوى ولا يمكن لطالب العلم أن يجعل نفسه من هذه الفتوى، لأن الفتوى لها رجال وهم العلماء المجتهدون، وإنما نحن نأخذ الفتوى عن العلماء، نأخذ الفتوى عن العلماء ونصدرها إلى أصحابها، وطبعا تكون إجابتها على رزق قناعتها وما يترجع لديه. وبهذه المناسبة أريد أن أشير أيضا أن الإجابة على الأسئلة ليست هي الطريقة الوحيدة أو الأوحد لطلب العلم، لأنه ربما قد يفهم بعض الناس أن حضوره مثلا لمثل هذه الدروس أو لدرس الرجال يجاب فيها الأسئلة هو من أهمية بمكان وهو أفضل من حضور مجالس العلم والحلقات الأخرى، وهذا خطأ، لأن الإنسان لا يتعلم الدين بفتوى، وبعبارة هذا لا يكون فقيها ولا يمكن أن يبني علمه عن طريقه، لأن الفتوى هي عبارة عن خلاصة تكون فيها الإجابة موجزة لمزال المشتغل عن ذلك الإنسان، لأنه يريد أن يبعد أولئك، يريد أن تعرف أنه حلال أو حرام أو حرام، فيجيبه المسلم فيقول له هذا حلال أو حرام، فيفعل أولئك. لكن العلم لو درست هذه المسألة تعرف معناها، وإذا كانت مبنية أو إذا كانت من أسماء أنواع أو من أقسام إلى أسماء تعرف هذه الأسماء، وإذا أصلت عليها شعور أو لتقييدات تعرف ذلك وتعرف كلام أهل العلم فيها وضع فيها أدلة من الكتاب والسنة وهو العلماء، إذا فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يسقطه طالب العلم. ولهذا فلا ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه على حضور مثل هذه المجالس ولا يكون حاضرا في المجالس التي تتبعه وهي مجالس الإرشاد ومجالس العلم التي قد يبني فيها علما وقد تكون معلومته حول تلك المسألة معلومات كاملة موثوقة مؤصلة مسندة مبنية على الأدلة. هذا أمر. الأمر الثاني وهو يتعلق بهذه الأسئلة التي يرسلها إليها الإخوة الكهربائيون بأسئلتهم، أحيانا يعني نجد أن بعض الأسئلة قد لا تكون بالمساواة، أو أن السائل يريد أن يسأل ولكن لا يعرف كما يدرس، والغالب أن يفهم هذا السؤال ولكن يعني يصدق من الإنسان الذي لا يحسن الكتابة أو لا يحسن الصياغة صيغة المصدوق أن يستلزم من له ربما تمكن أو له قدرة على إنشاء الكلام أن يصيغ هذا السؤال بورقة ويصيغه إليه، فهل تكون الإجابة يعني كاملة على قدر السؤال أو على قدر نص السؤال؟ ثم هناك شيء آخر أريد الالتفات أريد التنبيه إليه، وهو أن الأسئلة ينبغي أن تكون أسئلة عامة، أقصد بالأسئلة عامة الإنسان لا يذكر خصوصية، مثلا يقول مثلا في مسجد فلان كذا، يوجد مثلا إمام في مسجد كذا، أو يوجد مثلا جار له كذا، لأنه ممكن أن يكون في السؤال أن صاحبه يكون هو المعلم وربما قد لا يرضى أن يكون هو المعني حتى ولو يتفطن له الناس، وربما قد يتفطن له بوجود أمر أو علامة يؤبئ له، وهذا مش غير مرض. وحتى الذي يشبه سمع المثل يعلم الناس ويرى ربما في بعض الاحتجاجا او انحرافا، فكان يقول ما بال الاقوام يفعلون كذا، ما بال الاقوام يفعلون كذا. حتى ذلك المعني لا يدري ولا يعرف انه هو الذي يراد منه التصحيح او يراد منه اصدار نصيحه. ولهذا يجب الانسان ان يكون حكيما في هذا الحديث، يقول ان فلان كذا، ما قولك بكذا. وشيء اخر ايضا في صفه السؤال، تجد الانسان يطرح السؤال بهذه الثقه، يقول ما رايك او ما رايك بي، انت تضع السؤال قال ما حكم الشرع في ذلك، فان كان في شرع الحكم دخلك، اما اذا لم يكن فبطبيعه الحال لا يمكن ان نقول ان هذا راي، لان من يقول بان رايه مثل كذا ليس له راي، لديه الحكم، لان الراي قد يقبل الاخر وقد يكون فيها مرض، لأن الضعيف قد تقدر نفسه وقد يرد من دينه سنة واحدة الحكم، يعني ما أحمد الله عز وجل به وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابتداء يبين في السؤال وأن ينتبه إليه السائل. شيء آخر أيضا في صفة هذه الأسئلة التي تقدم إلينا، ينبغي للسائل أن لا يذكر المسائل التي قد تسبب لنا حرجا أو لا يمكن الإجابة عنها أمام الملا. بعض الناس مثلا يأتون يسأل ويقول مثلا حكم مثلا الضرائب، ما حكم مثلا إعطاء الرشوة لأجل أن لا يدخل السلسلة العسكرية، شيء من هذه الأمور التي ربما قد يفهم أن فيها السياسة، فهذه الأسئلة لا نجيب عنها، هذه الأسئلة لا نجيب عنها، وإن كانت لها أجوبة تجد مثل هذه المجالس فنتحاشى ذكرها والإجابة عنها حتى نتجنب كل مكروه لا قدر الله سبحانه وتعالى ولا سبحانه. فهذه أظن أن الإخوة أيضا ينبغي أن يفهموها حتى لا يؤذون مثل هذه الأسئلة. زد على ذلك هناك بعض الأسئلة قد توجه إليها، وحتى بعد ما تكون مطالعة لا يمكن أن نحرر فيها جوابا، إما لأننا لم نجد ربما من سبقنا إلى ذلك بحيث يتكلم في المسألة، ربما قد يكون ولكن ربما عجز عن البحث ولا تقصير في البحث أو عدم تمكني من البيان على كلام العلماء في هذا الشأن، فقد أتوقف ولو يجيب عن السؤال حتى يظهر لي الجواب فيها، حتى يظهر لي الجواب فيها، ولا يمكن أن أخطئ قولا حتى لو كنت أؤمن به. فمثلا رأيت سؤال قال الإنسان ما حكم الصلاة بقفازه، وهذا أيضا ينبغي ضبطه، لأن الصلاة بقفازه من فيهم هل هذا خاص بالنساء والرجال؟ لابد أن يكون الطبيعي، لأن أحيانا قد يكون الحكم خاص بالرجال يخالف الحكم الخاص بالنساء. زد على ذلك وإن كنت أعتقد أن هذا يجوز ولا حرج فيه، ولكن لما لم أطلع على فتوى من العلماء قالوا بجواز الصلاة كيف أن أتوقف حتى أكون متأكدا، لأن عالمي خاصة في هذه الأجوبة التي تكون في مثل هذه المجالس أن تكون الأجوبة مسندة، يعني اسندوا الطلبة فيها إلى العلماء رحمه الله مع اعتقادي أن هذا هو القول الواجب وهو قول الصلاة. فهذه في الحقيقة بعض الملاحظات التي ذكرتها لكم، وهي تهمكم وتهم السائل إن شاء الله في الأيام المقبلة، تحاول دراسة السؤال أن يكون وفق هذه الضوابط وهذه المنهجية التي أذكرها، وأيضا مما أردته أن يكون من منهجي وطريقة الإجابة على هذه الأسئلة أن أرفض كثيرا في هذه الجوانب، ولأنه حقيقة لم يتسنى الوقت الكامل لأجل أن أجمع هذه الأسئلة وأن أرتبها ترتيبا موضوعيا أو ترتيب سخني. ولهذا لأن سوف أقرأ هذه الأسئلة وتجدون فيها خلط، يعني مرة في سؤال في العقيدة ومرة في الفقه ومرة في التفسير ومرة في كذا، وهذا أستحقكم اليوم فقط لأنه لم أتمكن من مراجعة هذه الأسئلة وترتيبها من مراجعة الأسئلة وترتيبها ترتيبا فقهيا وموضوعيا، وهذا يكون أفضل. يعني تكون أسئلة العقيدة وحدها وتكون أسئلة التفسير وحدها وتكون أسئلة الفقه وحدها وتكون الأسئلة العامة المتنوعة وحدها، لأنه هذا في حقك أفضل من الطريقة التي كتبتها الآن. وأحيانا قد يكون لي شيء من التفرق السؤال، أحيانا يكون السؤال قوي الذي يطرحه الآن، ولهذا لما أقرأه ربما قد يقول السائل أنه حذف شيء منه، وحفظ أن إنما أحذف شيء منه لأنه يؤدي المقصود ويوصل إلى الغرض، لأن أحيانا الإنسان الذي تكون عنده لغة سليمة فإنه ربما قد يتكلم في نصف صفحة حتى يصل إلى نصف واحد، والفصيح البليغ ربما في نصف كلمة يأتي عنده. فأنا أختار أحيانا هذه الأسئلة وأتصرف تسيرة السؤال مع الحفاظ على المحتوى ومضمون ذلك السؤال الذي طرحه الأخ. ولم أصدق بعد، لأن هذه التجربة الأولى كم يكون عدد الأسئلة المكررة في الحسن، ولهذا حفظت عشرين سؤال وحاولوا أن يجيب عليها، وإن كان في قوتي بقية سوف أستمر في طرح الأسئلة الأخرى. فأبدأ بدأ سبحانه تكرم. هذا الشخص قال: هل الباقي من أسماء الله، الباقي من أسماء الله، وهذا معروف عند الناس في تسمية بعضهم في تسمية الناس بعبد الباقي. الجواب على هذا السؤال أنني أن أكثر العلماء أو حتى أكون مدققا في الجواب ما اطلعت على هذه المسألة من تكلم في إحصاء أسماء الله الحسنى أو شرح أسماء الله الحسنى لم يذكر الباقي ضمن أسماء الله عز وجل، ولأن القاعدة عند هؤلاء العلماء أن أسماء الله عز وجل توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أنه لا يجوز لنا أن نطلق اسما على الله عز وجل لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان ذلك الاسم من الأسماء المحببة ويتضمن معنى سليما. أسماء بعض وجه توقيفية، ما معنى توقيفية؟ أي أنها تعرف بالكتاب المسلم، فإذا سمى الله عز وجل اسمه بشيء فمطلق على ذلك. إذا سمّه رسول الله بذلك الاسم يسميه بذلك الاسم، وإذا لم ترد هذه التسمية لا في كتابه ولا في سنة صحيحة توقفنا ولم نطلق ذلك الاسم على الله عز وجل. فكثير من الكتب أو أكثر المؤلفين والعلماء الذين تكلموا في أسماء الله عز وجل في حفظ عددها أو في شرح معانيها وألفاظها لم يعدوا الباقي من أسماء الله الحسنى، واطلعت على ما كتب الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في أسماء الحسنى فلم يذكر الباقي من أسماء الله الحسنى، وكذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المعجم المنام المقضية في لفظ الباقي قال: والباقي ليس من أسماء الله الحسنى فهو كاسم القديم. وهذا معنى العلماء يقولون بأن باب الإخبار أوسع من الإنشاء، يعني قد تجدون مثلا أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه الشيء، وأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله صانع، وأن الله قدير، فهذه الإطلاقات لا تدل على الأسماء، ولهذا قالوا باب الإخبار أوسع من الإنشاء. فما يقال عن الأسماء بأنه موجود وبأنه صانع هذا حق، لكن هذا باب الإخبار. لكن هل نقول بأن الأسماء موجود أو بأن من أسمائه شيء؟ فهذا لا يمكن أن يقال، لأن أسماء الله توقيفية ورد الكتاب ورد السنة. وكذلك شرح أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة، هذا الكتاب الصغير الذي ألفه الدكتور الصغير بن جعفر القحطاني صاحب كتاب حسن المسلم، أيضا لما ذكر أسماء الله الحسنى لم يعدد هذا الاسم ضمن أسماء الله عز وجل، لكن رأيته في كتاب شرح أسماء الله الحسنى لصاحبه أبي إسحاق إبراهيم الزداد بأن الباقي من أسماء الله الحسنى، وشرح هذا الاسم لكن لم يذكر له مستند، ولم يذكر دليلا ان كان اخذه من كتاب التفسير. وهو في حاله حتى وسعت في اسماء الله الحسنى، والصحيح ما دخل وهو ان الباقي ليس من اسماء الله تعالى الحسنى. وبهذا ينتهي الجواب على هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، قال صاحبه: هل نستطيع القول ان التقول على الله او القول على الله بغير علم اعظم ذنب من الشرك؟ القول على الله بغير علم معناه ان تقول على الله عز وجل بغير ان تكون عالما بما قاله او تكون عالما بمراده، وهذا يسوء في باب الفتوى. فمن ان يسلم الانسان بغير علم، ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى الناس على ان يسروا على الله كذبا. قال: ولا تصفوا ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تسروا على الله كذبا. ان الذين يسرون على الله كذب طيب. ولهذا جعل المفتي موقعا لله عز وجل. وابن القيم رحمه الله كتب كتابا عظيما، كتابا عظيما اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني هذا الذي يتكلم في دين الله ويقول الناس هذا حلال وهذا حرام او افعلوا او لا تفعلوا، هذا لم يكن على دينه، لانه لو افتى بغير علم او افتى بهوى او افتى بجهل يكون قد قال عن الله عز وجل بغير علم. والله سبحانه وتعالى جعل القول عليه بغير علم من اوصاف اليهود وجهلة النصارى الذين لا يتورعون ويريدون الإفساد الدين على الناس. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون بالآلاف، ولكن لم يكن عندهم من الرجال الذين تصدروا للفتوى إلا أعداد يعدون على الأصابع. طب لا يجوزون 20 رجلا من الصحابة الكرام الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكون عندهم كانوا يسأل، ولكن الذين كانوا قليلين منهم. لأن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن القول على الله بغير علم من الذنوب العظيم، وعده العلماء من فضائل الذنوب. حكى ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين مدارج إياك نعبد وإياك نستعين، لما تكلم على أصول المحرمات تحت باب في أجناس من كانوا، قال: وأصول المحرمات 12 جنسا كلها محرمة في كتاب الله عز وجل. وبدأ بذكرها وعددها، فذكر من ضمنها الكفر ثم الشرك، وختم بالقول على الله تعالى بغير علم. ومن خلال هذه لم يتبين بأن القول على الله سبحانه وتعالى لا يمكن عده أعظم ذنب وأكبر من الشرك أو الكفر، لأن أكبر ذنب مع الشرك مع عز وجل هو الكفر ثم الشرك. الكفر ثم الشرك، وبين الكفر والشرك خصوص معروف، وهذا ليس محل بيان الله، لأنه قد يكون من الكفر ما هو شرك، وقد يكون من الشرك ما هو كفر. والكفر على الله بغير علم لا يمكن أن يكون أعظم ذنب من الشرك. لماذا؟ لأن الكفر على الله عز وجل بغير علم، وإن كان كبيرا وإن كان ذنبا عظيما، فإن الإنسان حتى إذا لم يتب منه فقد يغفر الله سبحانه وتعالى له. والذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الشرك إذا لم يتم منه صاحبه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وما سد الشرك من الذنوب من القتل والسرقة والقول على الله بغير علم واتباع في سبيل المؤمنين فهذا قد يغفره الله سبحانه وتعالى، فهو راجع إلى مشيئته إن شاء غفر وإن شاء عاد. ومن العلماء الذين قالوا ان القول على الله بغير علم قد يكون اعظم الشرك، انما قالوه من باب ان القول على الله بغير علم قد يتضمن الشرك والكفر. فمثلا اليهود والنصارى تقول على الله بغير علم، ولكن هذا القول الذي قالوه على الله بغير علم وقعوا فيه بكفر وشرك. فالقول على الله بغير علم يعني كانه تضمن هذا الكفر والشرك الذي قالت به اليهود وقالت به النصارى، لأن النصارى واليهود فبعضهم يقول نحن أبناء الله وبعضهم يقول نحن أحباء الله، وهذا لا شك أنه يتضمن الكفر ويتضمن الشرك، وهو قول على الله بغير علم. فمن هذه الحيثية ومن هذا الجانب يمكن جعل قول عن الله الجبير العلم أعظم ذنب من الشرك إذا تضمن الشرك والكفر. أما إذا لم يتضمن الشرك والكفر كأن مثلا يفسد لسانه في مسألة ويقول أنه لا يجوز فعل هذا الشيء، ولكن لو نظرنا إلى السنة وجدنا أن هذا من فعل مباح، فهذا قال عن الله الجبير العلم، ولكنه ليس أن يكون ذنبه أو خطأه هذا ينفي ذنبا عظيما عن فعل الشرك. فالشرك أعظم ذنب عصية بالله سبحانه وتعالى. هذا عن الجواب الثاني. الجواب الثاني قال صاحبه: هل يمكن للنبي أن يخرج الزكاة من إعطائها لابنه لأن هذا تحريم مقبل على الزواج علما أنه لم إنه يعمل أي سبعة؟ هذا شيء يقول أنه إنسان يعمل كان غير عاقل وهو مقبل على الزواج، هل يجوز أن يأخذ الزكاة لأبيه؟ نقول بأن هذا الابن سواء كان يعمل أو لا يعمل وكان تحت الرعاية ومسؤولية والده بحيث يكون موجودا معه في البيت، وهذا الأب هو الذي يقوم عليه وينفق عليه، فإن الزكاة لا تعطى من الوالد لولده، لأن القاعدة في ذلك أنه إذا كان مكلفا بالإنفاق عليه فإنه لا يعطيه الزكاة، لأنه لو أعطاه الزكاة لن أنفق أو لا أسقط النفقة عليه. ولهذا يوجد بعض الناس مثلا يعطون الزكاة لذوي القربى يعني لقرابته، إن كان يعني الزكاة طبعا كانوا من فقراء أو من مساكين أو من أصحاب الجنود، ولكن هؤلاء الأغنياء الذين أخذوا يعطون هذه الزكاة لأقربائهم يريدون من خلالها إسقاط النفقة على الأقارب، لأنه لا يخفى عليهم أن الله سبحانه وتعالى أوجب إخراج الناس من الزكاة، ومنه المال الذي يعطى ذوي القربى. الإنسان مكلف بس إذا كان عنده مال فهو سبحانه وتعالى أغناه أن يجمع على قرابته إن كان فقراء، لأن له حق ذلك. فهو إذا كان لا يعطي إلا الزكاة فكأنه ينقص أو يسقط ذلك الحق الذي عليه، لأن الرجل إذا كان عاملا فله حق الزكاة في ماله، وله أيضا حق الإنفاق على قرابته إن كان مستشهدين بذلك. فهو إذن أمام أمرين مع أقارب، يعطيه من الزكاة يجيبه من أهل الزكاة ويعطيه لذلك الخاص، لأن الله سبحانه وتعالى فرض حصة المال تعطى للقربى. ولهذا الأب إذا كان عنده مال وأخرج الزكاة فإنه يعطيها لمن لم ينفق عليه ولهذا لا يجوز مثلا للرجل أن يعطي الزكاة لوالديه، لماذا؟ لأن الوالدين يكلف الإنسان بالإنفاق عليها فلم تعطيهما الزكاة. كذلك الأب إذا كان ينفق على ابنه فإنه يعطيه الزكاة، لكن لو كان هذا الابن مثلا متزوج وله أولاد وله أهل وكان فقيرا فإنه في هذه الحالة لا حرج أن يعطيه الأب من الزكاة، لماذا؟ لأنه ليس مكلف بالإنفاق عليه. لكن قال العلماء لو كان عليه دين، لو كان عليه دين هل يعطيه من الزكاة؟ قال نعم. في هذا يجوز مثال: أب ينفق على ابنه، ينفق عليه وذلك يدعي بالديون عند الناس، يستطيع أن يقول لأبيه أن يعطيه من المال ويستفيد الزكاة لأنه أصبح من الغالبين. لماذا؟ لأن الأب هنا ليس مكلفا بأن يسدد الديون ديون ابنه، ولهذا ليس له أن يعطيه من الزكاة، لكن لا يعطيه من الزكاة لأن الزكاة سوف ينفق على نفسه وهو مكلف بالإنفاق على نفسه، إذا فينبغي أن يخرج المال هذا للنفقة على ابنه. وعليه تقول أن هذا الابن أو هذا الإنسان الذي أراد أن يتزوج فإن أباه يعطيه من مالك نفقة ولا يعطيه من مالك الزكاة، لأن الأب واجب عليه أن يعين ابنه في حدود مقدوره وفي حدود إمكاناته. وهذا جواب عن السؤال. هذا سؤال قال: هل حرمة المسجد الذي يبتدئ بأشغال البحر حيث لم تقم فيه الصلاة كحرمة المسجد الذي تقام فيه الصلاة منها إشغاله؟ وهذا مثلا كقضاء الحاجة في هذا المسجد الذي يبتدئ بأشغاله أو شرب السجائر وما إلى ذلك. لا شك أن المكان الموقوف لبناء المسجد، وخاصة إذا شرع في بناء هذا المسجد، أنه يعد مسجدا حتى ولو لم يصلي الناس به بعد، ولهذا لا ينبغي أن يعرض للإهانة، يدخل به الناس ويقضون به حاجتهم أو يجلسون به الاستمرار، وربما قد يقعون في ما لا يرضى من الكلام وهجر القول وفحشه، أو يتعاطون مثلا مخدرات أو السجائر. ولهذا على العقلاء ممن أبذل بوجود أمثال هؤلاء الناس في مثل هذه الأماكن أن يخبروا عنهم الجهات المسؤولة حتى يطردونهم من هذا المكان، أو ينصحونهم بالابتعاد عنه حتى يبقى هذا المسجد وحرمته كمسجد منذ أن يوضع فيه أساس البناء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به إلى يوم يكون عند الله والله يحب المطهرين. هذا الجواب عن السؤال. هذا سيد قال: في بعض الأحيان عندما تريد أن تعمل عملا صالحا يأتي الشيطان من جهة الرياء، فماذا أفعل؟ هذه قد مثلها كثير من الناس، لما يريد أن يعمل عملا صالحا يأتي الشيطان ويسوء له ذلك عنه ويقول هذا العمل تجري به وجه الله، فماذا أفعل؟ لا شك أن الجواب على هذا السؤال قد يستطيع مقدمة، وقد ربما يتطلب سؤالا ويتطلب جوابا مفصلا، ولكن سوف أحيل السامع إن شاء الله إلى ما سوف أتكلم عليه في الجمعة القادمة بحول الله عز وجل في علاج الوسواس. ولا شك أن الشيطان يعرض للناس في كل أعمالهم التي يخبرون عنها، يأتي من الطاعات والقربات والعبادات يسوء لهم، إما أن يفسدها عنهم بأن لا يبدوها عن الوجه الأكمل، وإذا أدوها عن الوجه الأكمل يريدون أن يفسدها عليهم بأن يحرمهم من الثواب، لأن العمل تركت عليهم لا يكون صالحا متقبلا إلا إذا توفر به الشيطان أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. والشرط الثاني أن يوافق شرع الله عز وجل، أن يحقق للإنسان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل. فإذا جاءك الشيطان من الرياء، من باب الرياء معناه أنه يحاول أن يجعل ذلك العمل الذي تريد أن تقوم به أن يجعله لغيرك. وإذا الإنسان عمل عملا صالحا وهو لغيرك يكون قد أتى على نفسه أولا وقد جال على نفسه، لأنه يؤذى، لأن هذا العمل يعني في هذه الأعمال الشرعية الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يقدوها له خالصة لله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالشيطان يريد أن يسلب للإنسان هذا الشرع ويسيء عليه عمله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجاهد الشيطان وأن لا يتمادى معه في وسوسته، يجاهد ويجاهد، ويحاول الإنسان أن يأتي بهذه الأعمال الصالحة في كل أحواله، يعني لا يشتهي مثلا في العبادة لما يكون أمام الناس ثم يعجز عنها مثلا إذا كان في الخلوة الوحيدة، مثلا يصلي الرواتب إذا كان في مسجد ينظرون إليه، أما إذا ذهب إلى البيت فلا يصلي الرواتب إلى غير ذلك، أو يترك المعصية عبارة عن الناس، أما إذا خان لنفسه فإنه يأتي بتلك المعصية. هذا يعتبر الرياء. الإنسان ينبغي أن يجاهد الشيطان هذا ويستعين بالله سبحانه وتعالى. لكن هو عمل المسلم عمل صالح وهو يصف نفسه مع الدولة، ثم تشبه الناس ورأوا صنيع عمله فبدعوا وقالوا: والله بارك الله فيك بعد كذا وتصدقت بكذا. هذا في حق لا يضر، لأن الرياء الذي يجب أثناء العمل أو بعد العمل لا يضر الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أحد يعمل العمل لا يريد أن يطلع على الناس فيراه الناس يعملونه عليه. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أنها بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله في المسألة لك، لكن أنت لم تطلب أن الناس ولا ما جرى، أنت قمت بالعمل لله عز وجل فحملك الناس عليه، فليس عليك وليس على النبي أصلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إنا نعوذ من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الدعاء أو هذا الذكر الإنسان إذا كان ابتلي بالرياء فإنه يعتكف دائما، لأنه يستعد لله عز وجل على أن يدافع به هذا الذي يريد الشيطان أن يتعامل به. اللهم إنا نستغفرك لما لا، اللهم إنا نعوذ من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. سيأتي به الدعاء ويكرره كثيرا لعل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هذا الشيء الذي يريد الشيطان إقناع المسلم فيه إذا أتى بك هذه عبادة القربات. هذا سائل قال: ما حكم لعب الدومين؟ هل يجوز أم لا؟ وهل يعتبر معصية؟ هذه مسألة أولا لا بد لها من مقدمة صغيرة. أول حكم لعب الدومين كلعبة جائز، لا تستغرب من هذا، لأن كل الألعاب التي لا تقوم عن الحق وليس بها مقامرة فإنها جائزة، بخلاف الألعاب الأخرى مثلا في الأوراق، مثلا الكعبة هذه مثلا في لعب البوكر مثلا، لا هذه تعتمد على الحظ، واللعب لا يعتمد فيها إلا بالقمار، هذه لا شك أنها محرمة. أما الدومين فهو يعتمد على الحساب، ومن ثم قالوا بأنه ليس هناك من النصوص لا يجعله محرم، لكن بعض الناس أخذ هذا الحكم واعتقد أن هذا الجواز للعب بمثل هذا يخوله أن يلعب به في كل وقت وفي كل مكان، وهذا خطأ، لأنه حتى لو قلنا بجواز لعب مثل هذه اللعبة فإنه ينبغي أن تكون هناك ضوابط وأن تتوفر شروط. أول يعلم يعني الإنسان أنه لم يخلق لله، لأن يعني الله عز وجل قال: أحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا ترجعون. فإذا كنا نجد الإنسان في قوة سبيل أصبح من بعد يخرج سته وحده حتى يجوع، من بعد يعود إلى يوم الظهر حتى يحتاج سته، ولما العشاء حتى يحتاج عليه ولا يشتهي به، ومن بعد ينام على الصلاة، هذا كله غبي يعني، ولا شك أن في هذا اسم عظيم وفي مضيعة الوقت وإضاعة الأوقات، هذه من الخطأ التي وقع فيها كثير من الناس. وإن من اسم الشيطان لهؤلاء الناس يضيع عليهم هذه الأعمار بدعه ولا يفطنون بأنهم خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك أن الإنسان الذي يعرف الجن ومستقر على شرع الله والملتزم بدين الله لا ينبغي أن يمضي أوقاته في الدعي، فهذا ربما قد يكون أمرا يعني لا يحدث له إلا في أوقات نادرة، في وقت مثلا الاستجمام أو في وقت العطل أو في وقت الراحة. وأما أن يتخذه مثلا عادة أو أن يلعب به مثلا أمام الناس في الطريق، لا شك أن هذا محرم لا يجوز، أو يلعب به مثلا من أجل الدراهم أو من أجل الخاسر هو الذي يعني يشتريه من شعوبة، ويكون مثلا هذا في الطريق ربما يمر عليه أن الإنسان يسلف عليه ولا يكون عليه السلام، قد يجب المستشفى يريد مثلا طريقا يقول له أين الطريق الفلاني فلا يعبرون بإرشاده إلى ما يريد. وزد على ذلك إذا كان كبارا قد يكونون أو يعطون صورة غير مشرفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم، زي ما الجدية في أعماله تسليم الكبار، زي مثلا الشيخ مثلا 60 سنة 70 سنة عوض مرة في المسجد يسبح ويصلي المتضرر بالدومين على أربع سوايع ولا خمس سوايع، فيما ينشا بعد ذلك الاولاد ينشا ابنائهم حين وهم مشركون مثل هذا. ولهذا اهل الاخوه الملتزمين المستقيمين الذين تظهر عليهم سيم الالتزام ان يجتمعوا مع هؤلاء الناس في مثل هذه النوادي او في الطرقات او مثلا في الاحياء يمضون معهم اكثر الاوقات، هذا لا ينبغي ان فهذا وان قلنا بجوازه لكن ينبغي ان يكون وفق بعض الشروط وتوفر بعض الضوابط، وربما الموضوع يكون الصيغة قد يأتي الكلام عليها إن شاء الله بشكل قصير. هذا شكل قال أنه في حق، ولكن أصبحت أخاف مع أنني إنسان ممتلئ نسبيا، وهذا ما أعرفه مسلس من الشيطان، وأن أعلم هذا من ما في هذا الفعل بارك الله فيه. على كل ما قاله هذا السامي أن الملتحق هذا حق، قال وأنا أخاف، أقول له ما أحسن حالك إذا كنت تخاف، ما أحسن حالك إذا كنت تخاف. لما دخل الحسن قلت على عمر بن العزيز، قال عمر بن العزيز الحسن يا إمام إني أخاف، فقال له الحسن ما أحسن حالك إذا كنت تخاف، إني كنت أخاف عليك إذا تخاف، إني كنت أخاف عليك إذا تخاف، أما إذا كنت تخاف عز وجل فهذه هي التقوى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان ما دام أنه مستحق. لكن قال لا، هذا قد جلب له كثير من المشاكل. أقول أن الخوف من الموت إنما ينبغي أن تكون من ورائه آثار إيجابية وليس آثار سلبية، لأن بعض الناس يخاف من الموت، ولكن الخوف هذا يختلف من الخوف هذا. فإذا كان الإنسان يخاف من الموت ثم لا يأتمر بأمر ولا ينتهي عن نهي ويأتم آخر ولا يفكر في الطعام ويضيع أوقاته وهو فاجر فاسق في أقواله وأعماله، طيب على أخر الموت قد تقدر تعرف في أعمار الموت والنية وتوجيه الحاجة إلى إدراك الكلام بشدة السمع فإنه يقع بغير قصد. إذا هناك فرق بين السمع والاستماع، الاستماع يقع بنية وقصد، وبتوجيه الساعة الحاسة يعني الحاسة السمع والإذن إلى إدراك الكلام. أما السمع فقد يقع بغير قصد، فقط أن ذلك تسمع صوتا. وأما الإنصات فقالوا هو السكوت عند الاستماع حتى لا يشغل شاغل عن فهم ذلك الكلام، فيكون الإنصات أمر من الاستماع. وكلاهما مبني على تتبع الكلام وفهمه وتطوره، فهذا هو الفرق بين الاستماع والإنصات. الاستماع هو إلقاء السمع من أجل أن يستمع للشيء بنية وقصد، وأما الإنصات فهو السكوت للاستماع حتى لا يشغلك شاغل عن إدراك ذلك الكلام. سائل قال: بعض الناس يقطعون بعض الأمراض مثل الشقيقة والمستقاية مثلا، ويقول أنه تلقى ذلك من والده الذي انبثق في يده. سؤال قريب والجواب عليه كالتالي: أن هذا الذي يعرف بالقطع ليس اللقطة، هذا فقد طرق إذا كان يستلم إلى تجربة طبية أو إلى حكمة طبية معلومة إما في الدين وإما من تجارب الحكماء المحدثة كالاحتجاب مثلا، يعني استخراج الدم من المكان الذي يكون فيه الألم أو يكون فيه المرض، فهذا لا شك أنه عمل شرعي. فمثلا هناك من يقطع لعرض الناس لما يقوم من العمى والقلق غلط حتى خطا بسمع عرض الناس بالنون. عرض الناس قال ابن القيم انما سمي بذلك لانه يوصي غيره في الكلام، وحقا هو مرض صعب وابتلي به ركع من الزمان ويقوم على كثره الشفاء في الحجاب. فكنا نحتاج في هذا الوضع الذي اصبح بالداء شفاء الله سبحانه وتعالى من ذلك العلم. فإذا كان هذا الفرق بهذا الطريق، أو مثلا يكون الكسقار هذا الذي يكون بالعلم ويستخرج منه الإنسان مثلا بعض الدم أو يستخرج منه تلك المادة التي تكون منه فالحرج بها، ولا بأس مثلا أن يسمي بعض الدم ويذكر بعض. أما أنه يقول هذه الحكمة فقط، يعني لا يمكن أن يتعلمها غيره، وإنما تعطى تطورت فقط بالكلمة، أو مثلا كما يقول بعض أن يسقط بيده، وأحيانا صراحة الدول التي يستمعون هذا الخبر ليسوا من بعض الأخبار والتوسيون، وسقط هنا لك أن تقول لا أقول لك هذا الخبر، قلت هذا الشيء. فمثل هذه الدول لا أحد يقصد ذلك أو أن تقول لك أن هذا الذي يستمع له إليه، فمثل هذا الشيء. من بعد ما تبين لهم انهم اصلا جاهلين. والمقصود بالعلم الذي يتبع به في قول العلماء هو العلم الشرعي، فهذا هو الذي يتبع به الاسم. اما العلم الذي لا يكون من علوم الشريعه حتى وان كان في نفع فانه اسم واحد، وحتى لو تستفدت ان تجوز بانه ممكن ان تدخل مثلا علوم الطب الذي يتبع منها البشر في العلم الذي يتبع به، فان الكهف ليس له حظ في الثواب والجزاء والحسنات يوم القيامه. قد يقول قائل اليس هذا من الضر؟ يقول الاكتمال بعض المسلمين للاسف الشديد الان يقول لك يعني المفروض تصلح ويدخل الجنه، خطر على احد اخترع كذا وكذا والان البشريه بسبيل منه. وهذا في الحقيقه لما يقول مثل هذا الكلام يعني في الحقيقه لابد ان يجد توبه، يعني من خرج الان على الفصل خاف عليه المستقبل. قد يقول مثل هذا الكلام يعتبر على الله عز وجل ويقول بمعنى ان الانسان لو يحتاج حاجه ممكن بها يدخل الجنه، هذا شيء يامن بالله عز وجل يامن بالانبياء ويامن بالرسل. فمثل الكلام ينبغي ان يقول، ومثل هذا الرجل وغيره من الكفار حتى وان قاموا باعمال جميله يستفيد منها الناس اليوم، تكون على علم ويقين بان الله عز وجل لا يبخسهم هذه الحسنات، ولكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حسنات الكافر ياكلها في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يؤتيها اياه في هذه الدنيا، يعطيهم من الحسنات على قدر اعمالها، لكن اذا اتوا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه لا يجدون حسنات من تلك الاعمال. اللهم الا اذا تابوا ودخلوا في دين الله عز وجل فهؤلاء كما قال الله عز وجل فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. الكافر يطعم بحسناته في هذه الدنيا مقابل رقابه من اعمال صالحه. اما في الاخره فليس لها نصيب، لان الله عز وجل قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السؤال الاخر وهو السؤال الثاني عشر، قال هل يجوز اخذ الاجره على غسل الميت او تغسيل الميت او الميت او حفر القبور؟ لا شك ان مثل هذه الاعمال تغسيل الميت وحفر القبور وتغسيل الميت وما الى ذلك هذه من اعمال شرعيه، والاصل في الاعمال التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل ان تكون لله، لا يريد منها اجر او ثواب عند الناس، لانه لو اخذ عنه الاجر فانه لا يستحق بعد ذلك الثواب. ولا سيما وقد ورد احاديث في ترغيب الناس في مثل هذه الاعمال، لان الاعمال شرعيه مرغوب فيها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مره، وفي رواية غفرت له 40 كبيرة، يعني الإنسان يجي يقول لا غسل الميت بشرط أن يكون ذلك العمل لله أولا، والشرط الثاني أن يسلم عليه، يعني إذا صح في المكروه صح في مثل العين في الخطأ تاعه لا يشق الناس هذا الإنسان فيه بارك مثلا بس يسلم عليه، أما من غسل الميت فكتم عليه غفر له 40 مرة وفي رواية 40 كبيرة، وكذلك أجر من حفر القبر للميت فإنه يجرى عليه أجر من أسكن إنسانا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة، وكذلك من كفن ميتا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ويهبه حتى من يسوده في الجنة. وحديث جابر رواه الإمام الحاكم وقال صلى الله عليه وسلم، ولكن لو مثل الإنسان لم يجد إنسان يتولى غسل به وهو لا يحسن الغسل ووجد الانسان وقال انا لا اقسم لك الا باجره يعطيني فلا نصيب، في اي حال يجوز، يجوز ان يعطيه اجره فيتولى تقسيم ذلك منه، ولكن ينبغي للانسان ان يمتهن هذه ويحتاج في مثل هذه الاعمال لانها قربات وطاعات، والطاعه لا ينبغي للانسان ان يتقاضى عليها اجر، لكن لو مثلا كان عنده عمل وقال انا لا اقسم لك الا هذا اعطيك لمالك فانه في هذه الحاله يجوز. فالاصل في الاعمال الشرعيه ان تكون لله عز وجل، اما اذا اخذ الاجر فانه يعطى ذلك الاجر ولا يكون له ثواب، يعني من جاء منه في محله. قال سعيد اذا كنت اصلي تحيه المسجد واقيمت الصلاه ماذا افعل؟ اسلم ثم انهض ام اقطع صلاتي مباشره؟ انسان يصلي تحيه المسجد واقيمت الصلاه مع المقيم يقول الله اكبر الله اكبر، هل يقطع صلاه تحيه المسجد وينهض حتى يصلي مع الناس ام انه يخرج من غير سلام؟ للعلماء فيها قولان، منهم من قال بانه مسلم، قالوا لان الصلاه جاء في الحظ أن تحريمها بالجهد والتحريم والتسكين. فإن الإنسان دخل على الصلاة يدخل بكبيرة الإحرام، وإذا خرج منها خرج بالتسكين. ومنهم من قال بأنه يقطع الصلاة ولا يسلم، ولعل هذا أرجح قولين، هذا أرجح قول. لماذا؟ لأن الإنسان قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لم تكن، بمعنى أنه مسلم نعلم أن التسليم من الصلاة، فكأنه مجرد بالصلاة. ولهذا قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقيمة. إذا كما ترجع إليك عن شيء من إفعال الصلاة، لا التسليم ولا شيء من هذا. ولهذا نقول بأن الإنسان إذا سمع الإقامة يخرج من الصلاة الذي يكون فيها، لكن متى يخرج؟ إذا كان في الركعة الأولى طبعا لا يخرج، إذا كان في الركعة الثانية وقبل أن يركع فإنه يخرج، لكن لو رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية هل هنا يخرج من الصلاة أم لا؟ قال بعض العلماء إنه يخرج. وليس عليك كأنه قد أتم الصلاة، لأن ما دون الركعة يعني الرفع عند الركوع والسجدين ليس تبارك الصلاة. فلو مثلا جاء إنسان وقد سمع الله في مكان الباب ومع السجدين والسجدين والتشهد والسلام، هل نقول صلاة؟ لا نقول صلاة. لكن لو قال الله أكبر وقرأ ثم ركع ثم رفع عند الركوع ثم سجد السجدين والتشهد وسلم، نقول صلى أم لا؟ صلى، لأن الصلاة تجد بركعة. دليل أن الإنسان كان يصلي مثل ركعة واحدة، فإذا كان ركعة أكثر من الركوع ركعة ثانية فهو الذي يصلي. هذا الذي قال إنسان فاته مئة من الليل حتى أصبح إنسان سامي يصلي الشكل نعم خليل، لما صار الفجر كان الصباح كيف يفعل؟ ومتى حدث؟ إما أن يقضي المغرب على الصفة التي كان يصليها، إذا كان يصلي ست ركعات، إذا كان يصلي أربع ركعات يصلي، إذا كان يصلي خمسة يصلي، يقضي كما له، لأن الجمع الأكبر قال من نام عن ذكره أو يسيره فليقضه متى ذكره. هذه الحالة. الحالة الثانية إذا تأمل يجوز له في النهار أن يصلي 12 ركعة، يصلي 12 ركعة، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاته أو أخذه رجع أو الألف إليه ونام فإنه يصلي في النهار 12 ركعة. إذا هناك حالتان في قضاء صلاة الليل. سؤال قال صاحبه كيف تكون النية في شخص قتل بالسيارة بقرب من السارق ومات الدين ماتا بل؟ الدية معروفة، هي ما يعطيه أهل القاتل للقتيل أو لأهل القتيل، وهذا ما يسمى بالعاقية، لأن الدية في الحقيقة لا تلزم الشخص القاتل فقط وإنما تلزم عاقلته يعني قرابته. والدية تكون في قتل الخطأ وفي شد العمد، وتكون إذا طلبها أهل القتيل، إنسان مثلا تحس واحد بالصدام، ولا مثلا كان يراقب حتى مثلا من بعد قطعها على إنسان فمات، أو مثلا يحفظ خطرة جاء فيها الإنسان وقع فيها فمات، فهذا قد تسمى قتل خطأ، إنسان عنده شيء أمام الله عز وجل. لكن لابد أن يكون بأمرين، الأمر الأول منه هو بين الله، وهو أن يصوم شهرين متتابعين، ثم أهل القتيل يطالب بالدية، فعليه أن يسلم لهم الدية، والدية قدرت بالشرع في 100 من الإبل، نصف جمل، أو 200 من البقر، أو ألف شاة، أو ألف دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يعني نظام الدية غير معنى الدين، نسيم في الولاد، الدخل عقل فيها الشريعة وأحكام الشريعة. والآن تجد مثلا بعض الجهات من التأمينات هي التي تتولى مثلا إعطاء هذا النصيب لأهل القتيل. ولكن يجب أن بشرط مقدرة في 100 من الدين. إذا يحصل في 5 ليلة فالإبنية يعطي 5 ليلة. ولكن يجب 7 ليلة وطبعا بيان عظمة وحرمة المؤمن، حتى إذا قتلته خطأ فلا بد قتلته خطأ فلا بد أن تعطي هذا المكان حتى تعظم الدماء عند المسلمين وتظهر بذلك حرمة المؤمن لغيره. والجواب هو الآن والسؤال الأخير. قال صاحبه إذا استيقظت وقد فاتت الجماعة الفجر، يعني في صلاة صف الجماعة ولم يخرج وقتها، قال أصلي سنة الفجر قبل الفرض كما هي العادة أم علي بتأجيل الفرض؟ يقول الإنسان إذا استيقظ سواء في أول وقت أو في وسطه أو في آخره أو حتى بعد طلوع الشمس فإنه يصلي صلاة الفجر، يبدأ بسنة الفجر ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. لما قلت سنة الفجر المقصود بها الركعتين اللي تكون قبل صلاة الجماعة التي تسمى صلاة الصبح أو صلاة الغداء. وهذا أمر عدد يصليه من الإنسان سرا، يصليه الإنسان سرا، وإذا كان في المسجد يصليها منفردا ثم بعد ذلك يصلي الجماعة. لكنه استيقظ مثلا بعد الشروق قال نصر الله جدا يفر بعد الصغير، لا يصلي صلاة كما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن الغدران ونام الصحابة كان يستمرهم إلا بعد طلوع الشمس، فأمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يؤذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صلى صلاة الصبح. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم معك كما لم يكن تصلى يعني فرادى، وصلاة الصبح الذي هي فرض فصلى جماعة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنه حيث في بقعة المسجد، وهذا الإنسان توفاه الله عز وجل رحمه الله، وكان من المواظبين للمسجد، وحدث مرة أن الإمام يأتي إلى الصلاة فقدموه ليأمه، صلى هو بهم، وليس من عدد يأتي أن يصلي التلفزيون كثير، فلما دخل قال الله أكبر، يعني صلاة الصبح، وكان خلفه ينتظرون يعني أن يجهر بالصلاة، فلم يجهر، فلم يقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو لا يكلم سيدي، فرح، ثم فرح الثانية أيضا، صلاها سرا، ثم تسلم، فقال له يا عبد الله هذه الصلاة يعني صلاة سوء، والصلاة يجهر بها، قال لا نصلي بكم الفجر، نصلي بكم الفجر. صلاة الخطية سنة للصلاة فلا تشبههم، لا تسلم تصلى صلاة الخطية، هذا صلاة مكتب بشيء تشبه منها، صلاة يعني تأكيد بشيء تشبه من هذا المكتب، وقد أتيها إن شاء الله عندها الحل، وحتى القادمة إن شاء الله سوف أخبركم عن وصفها وزمنها، وإن شاء الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في الخير وأن يجعلنا من المسلمين قوم خير أحسن.